في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع فاطمة عمر. الأستاذ الدكتور زين نصار، أستاذ النقد الموسيقي بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذ فاطمة. أهلا وسهلا. دكتور، بداية عايزين نتكلم على أنه الموسيقى المصرية هي موسيقى أصيلة سبقت موسيقات كثيرة جدا، كما سبقت الحضارة المصرية حضارات كبيرة جدا، وأريد من حضرتك أن تقدم لنا الدلالات على هذا السبق خاصة في عصور المصري القديم، ومدى التأثير والتأثر بين الموسيقى المصرية وبين التراث الموسيقي للحضارات التي دخلت مصر، وأيهما أثر أكثر في الآخر؟ الموسيقى في الحضارة المصرية هي فن ضارب بجذوره في التاريخ، وإحنا الحقيقة محظوظين أننا عندنا هذه الحضارة، وأننا لدينا الأدلة القاطعة على هذه النهضة العظيمة في مجال الموسيقى والفن التشكيلية وغيرها من الأشياء. احنا وجدنا رسوم على جدران المعابد، العازفين والآلات موسيقية في ايديهم وهم يعزفون، وليس هذا فقط، وانما قد وجدنا الآلات الموسيقية نفسها استخرجت من المقابر وموجودة معروضة في ميدان التحرير في المتحف، موجودة كل الآلات دي. والحقيقة لحسن الحظ ان في عالم ألماني اسمه هانز هيكمان عمل كتاب كامل وصور فيه كل الآلات الموسيقية اللي خرجت من المقابر، وكتب بالتحديد كل آلة خرجت من أي مقبرة وتم اكتشافها إمتى. ويمكن أحب أحكي لكم نادرة من النوادر البالغة الدلالة. في مقبرة توت عنخ آمون وجدوا فيها من ضمن ما وجدوا من الآثار آلات موسيقية، كان في منها ثلاث آلات ترومبتس ذهب. هذه الآلة فضلت في المتحف، وبعدين سنة 39 خطر في بال حد إن هو يسمع هذه الآلة وشوف ايه النغمات اللي ممكن تطلع منها. فجابوا احد العازفين من القصر الملكي فنظفوا الآلة دي كويس وبدأوا يعزفوا عليها. في نفس الاسبوع اندلعت الحرب العالمية الثانية، فالعالم كله قال ان ترومبت توت عنخ امون هو اللي قوم الحرب. لكن في معلومة فنية مهمة جدا ان احنا نعرفها. حضراتكم لما حد بيحضر حفلة في اوركسترا السيمفوني في الاوبرا مثلا، بيسمع نغمة عازف بيعزفها وهو عازف الاوبوا، وبعدين كل الأوركسترا بيزبط على هذه النغمة عشان يبقوا كلهم مية واحدة. هذه النغمة اسمها نغمة لا، وهي 440 زبزبة في الثانية في العالم كله. الشيء العجيب والعجيب جدا انه لقوا ان نغمة لا في هذا الترومبت اللي توت عنخ آمون 1600 قبل الميلاد كانت نغمة لا فيه 440 زبزبة في الثانية. بكده نقدر نعرف العبقرية المصرية والعظمة المصرية اللي كل يوم الناس بتكتشف فيها حاجة جديدة. الكلام ده مش كلام عاطفي، ده كلام بالأدلة وبالبيانات العلمية وبالأدلة العلمية القاطعة. في الحقيقة أنه الآلات الموسيقية كلها موجودة والرسوم كلها موجودة والآلات نفسها جسم، يعني الآلة نفسها موجودة. فيعني الحقيقة هذا الدليل القاطع على عظمة الحياة الموسيقية والحضارة الموسيقية القديمة. مصر دولة قوية جدا، فكل الحضارات اللي احتلت مصر، مصر هضمتها وأثرت فيها وهي لم تؤثر في مصر. يعني الإمبراطورية الرومانية احتلت مصر وإيزيس كانت تعبد في روما. هذا هو التأثير المصري على الذي يستعمروه. دكتور زين نصار، بعد هذه المقدمة عن تاريخ الموسيقى المصرية ندخل إلى القرن العشرين، وفي القرن العشرين سنجد نقطة فارقة في تاريخ الموسيقى المصرية وهو السيد درويش. حدثني عنه وعن دوره في الموسيقى المصرية وكيف استخدم الموسيقى في النضال الوطني ضد الاحتلال الإنجليزي ومؤازرته لثورة 1919. إذا انتقلنا للحديث عن الموسيقى المصرية في القرن العشرين، حنجد أنه سيد درويش هو أبو الموسيقى المصرية في القرن العشرين. سيد درويش ولد 1892 بعد 10 سنين من احتلال الإنجليز لمصر. والحقيقة هو وعى على الدنيا وشاف إنجليز يعيثون فسادا في الأرض، ويعاملوا أهل البلد معاملة سيئة ويستولوا على خيرات البلد. فكان من الطبيعي إن هو يطلع سائر وغضب على الإنجليز. لما سعد درويش اتكون فنيا وسافر مرتين للشمس ثم عاش واستقر في اسكندرية ثم انتقل إلى القاهرة بدعوة من سلام حجازي ومن جورج أبيض ومن شركة الاسطوانات اللي كان بيسجل أعماله. أول ما جه سنة 17 بدأ عمله وقدم أعمال كتير جدا، كان يمكن من أهمها الأعمال اللي ذات الطابع الوطني الأنشيد. فنجده في سنة 19 قدم لحن اسمه قوم يا مصري مصر دايما بتناديك، خد بنصري نصر دين واجب عليك. في نفس السنة قدم لحن آخر اسمه يا مصري يحميك لأهلك من شوف فيك إلا أيام سعدك، يقصد سعد زغلول اللي الإنجليز منعوا ذكر اسمه على أي حد. فطبعا ده تحايل زي ما غنى تقطوط يا بلح زغلول يا حلوة يا بلح، برضو لما منعوا ذكر اسم سعد زغلول. بيت الكلام بيقول نموت ونحيا إحنا في حبك زينة الدنيا ولا فيش بعدك. الأستاذ الدكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقي بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، ما هي أسباب انتشار موسيقى سيد درويش على السنة العامة؟ الحقيقة أن سيد درويش في عصره في الاسطوانات في لقاءات الحياة مع الناس، لكن سهولة ألحان سيد درويش وتدفقها وقوة بنائها الموسيقي جعلتها تنتشر بسرعة بين جماهير الشعب المصري. يمكن لو كلمنا تاني شوف مثلا سنة 21 سيد درويش لحن نشيد مهم جدا اسمه أنا المصري كريم العنصري. اللحن ده استفز به المصريين ويوريهم أديهم عظماء وأديهم مهمين. أنا المصري كريم العنصرين بنيت المجد بين الأهرامين، جدودي أنشأوا العلم العجيب ومجرى النيل في الوادي الخصيب، لهم في الدنيا آلاف السنين ويفنى الكون وهم موجودين. في نفس السنة في أوبريت شهرزاد أو المسرحية الغنائية شهرزاد سنة 1921 قدم سيد درويش النشيد الآتي: اليوم يومك يا جنود، اليوم يومك يا جنود ما تجعليش للروح تمن، يوم المدافع والبرود ما تجيش غيره في الزمن، هيا ظهري عزم الأسود في وجه أعداء الوطن، عار على الجند الجمود إلا إذا لفوا الكفن. هذه هي كلمات النشيد اللي الجنود بيغنوه في مسرحية شهرزاد، وده كان سنة 1921. سنة 23 سيد درويش لحن النشيد اسمه فليعش وطننا، كلماته بتقول فليعش وطننا وحدته أملنا، كلنا جميعا للوطن ضحية، نجمع صليبنا ويا هلالنا في حبك انتي يا حرية. الوحدة الوطنية واضحة في هذا الكلام. هل كان لسيد درويش علاقة مباشرة بزعماء مصر في الفترة اللي عاش فيها؟ سيد درويش سمع الزعيم مصطفى كامل في إحدى خطبه بيقول بلادي بلادي لك حبي وفؤادي. هذا المقطع خده وصاغه يونس القاضي محمد يونس القاضي في كلمات أصبحت النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية دلوقتي. دكتور، كيف ساهمت الإذاعة المصرية في الحفاظ على تراث سيد درويش الغنائي؟ بعد تعيين محمد حسن الشجاعي المستشار الموسيقي للإذاعة المصرية سنة 53 ومعاه الأستاذ أحمد المصري، الاثنين قدروا يحموا الموسيقى المصرية تماما أثناء وجودهم في الإذاعة. والشجاعي لأنه كان بيشتغل في المسارح في عماد الدين عازف ترومبت وقائد أوركسترا، كان عارف كويس قوي قيمة هذه المسرحيات الغنائية. المسرح الغنائي مهم جدا عندنا عشان احنا عندنا تراث قوي جدا، وأرجو انه يتم احيائه في وقت قريب ان شاء الله. الشجاعي ادرك انه هذه الاعمال معرضة للضياع، فاستعان بحفظة هذا التراث وجابهم الاذاعة وسجلوا الاعمال دي، ثم استعان بهم لتحفيظ الكورس والمطربين، وهو اعاد توزيع يعني افتكر العشرة الطيبة، وعبد الحليم علي اعاد توزيع الحان شهرزاد. طبعا سجل المسرحيتين دول، لكن سجل ايضا حاجات لداود حسني وزكريا احمد، يعني عدد من المسرحيات الغنائية اللي لو حبينا نحييها دلوقتي نمتلك حسن الحظ التسجيلات الصوتية ليها، واللي ممكن من خلال هذه التسجيلات اي حد عايز يحيي هذه الاعمال ينقل نسخة صوتية من الإذاعة المصرية، ثم يقوم بإخراج هذه الأعمال بأسلوب معاصر لتعرف الأجيال المصرية والعربية وغيرهم مدى عظمة الفن المصري، خصوصا في هذا المجال المسرح الغنائي الذي يحتاج ملحنين من طراز خاص، لأن مش كل ملحن يقدر إن هو يلحن أعمال ناجحة للمسرح الغنائي. أنا المصري كريم العنصري، الأستاذ الدكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقي بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون. هننتقل لقامة أخرى من قاماتنا الموسيقية، وهو الموسيقار محمد عبد الوهاب. كيف استفاد عبد الوهاب من سيد درويش، وهل كانت هناك علاقة بينهما؟ طبعا كلنا عارفين أستاذ عبد الوهاب رحمة الله عليه، يعني موهبة غير عادية، ودرس الموسيقى في نادي الموسيقى الشرقي وفي معهد بالجرين اللي كان موجود في القاهرة. والحقيقة أنه هو استوعب كل التراث ثم بدأ يشترك في الحياة الموسيقية المصرية. لكن الحدث المهم جدا في حياته أنه قد تعرف على سيد درويش، وكان مرتبط بالسنوات الأخيرة من حياته، لدرجة أنه في سنة 21 سيد درويش يبدو كان تعبان شوية أو مالوش مزاج يغني، يقوم ببطولة مسرحية كانت موجودة، فأسند بطولتها لعبد الوهاب، قال له قوم انت غني بدالي. الأستاذ عبد الوهاب استفاد جدا من طريقة تفكير سيد درويش. ازاي؟ قبل سيد درويش كان ايه الوضع في الغناء؟ كان الاهتمام الاول باستعراض المطرب او المطربة لقوة صوته، مساحته الصوتية الواسعة، قدرته على الارتجال، كل الكلام ده. وطبعا ما كانش فيه ميكروفونات بالطريقة اللي موجودة دلوقتي، فكان لازم يقف يغني، لازم يسمع الناس الموجودين في الصوان. وكانت الوصلة الغنائية بتبدأ من العشاء حتى الفجر، فكانت يعني عايز حد يغني يعني يغني، وما كانش فيه أي حد، كان جمهور واعي جدا، ما كانش ممكن حد يضحك عليه يعني. في هذا الجو استفاد عبد الوهاب جدا من أفكار سيد درويش. مرحلة هامة جدا في حياة الموسيقار الكبير الراحل محمد عبد الوهاب، وهي علاقته بأمير الشعراء أحمد شوقي. فحدثني يا دكتور عن هذه المرحلة. أحمد شوقي استمع إليه وهو طفل يغني في فرقة الجزائرلي، وكلم الحكمدار الإنجليزي في ذلك الوقت وقال له أنتوا يعني بتدعوا بجايين تمدون الناس وتعلمون الحضارة ومش عارف إيه، وديك سايبين أطفال بتغني القرب الفجر وبتضيع مستقبلهم وتضيع مش عارف. نتيجة الكلام ده اللي قاله أمير الشعراء، الحكم ده أصدر فرمان بعدم السماح لعبد الوهاب أو غيره يغني. فطبعا عبد الوهاب ده جد، فلما أهله لقوه متمسك بحكاية بأنه يغني وأنه الحاجة دي، فالناس بعقل بقى قال لك خليه بقى دم مغاوي مفيش فايدة، ابعته يتعلم صح. فبعته مع نادي الموسيقى الشرقي، تعلم على أساتذة كويسين، وفضل في المعهد لحد سنة 24 نادي الموسيقى الشرقي، اللي هو بعد كده بقى معهد فؤاد الأول الموسيقى العربية، ودلوقتي اسمه المعهد العالي للموسيقى العربية. سنة 1924 نادي الموسيقى الشرقي عمل حفلة سنة 1924 أمير الشعراء أحمد شوقي حضر الحفلة اللي عملها نادي الموسيقى الشرقي للطلبة بتوعه، واستمع إلى عبد الوهاب واستدعاه عشان يشجعه. عبد الوهاب ما كانش راضي أبدا يروح له، خايف ليمنعه تاني من الغنى، لكن الناس قالوا ما يصحش ده أمير الشعراء ومش عارف إيه. المهم راح له فقال له كويس قوي يا محمد، أنت بقيت كويس وكويس إنك درست، لما تيجي مصر بقى تعالى لي. هذا اللقاء كان نقطة تحول جوهرية في تاريخ عبد الوهاب الفن، لأنه أحمد شوقي بقى أستاذه وأبوه الروحي إلى آخره، لدرجة أنه لما كان أستاذ عبد الوهاب كان مع أحمد شوقي والدكتور طه حسين كانوا في لبنان، والجرايد كانت بتوصل متأخرة يوم، فعبد الوهاب أرج الأهرام لقى خبر أن والده توفى في يوم اللي قبل، فلغى الحفلة وراح قعد. دكتور طه حسين ما يعرفش الحكاية، فقال له ماذا ستغني لنا الليلة يا عبد الوهاب؟ قال له أنا لغيت الحفلة. ليه؟ قال له الموضوع كذا كذا. قال له هل الغناء للأفراح فقط يا عبد الوهاب؟ يا عبد الوهاب غني وأبكنا الليلة معك. فقام عبد الوهاب وعمل الحفلة، رجع في كلامه وعمل الحفلة وغنى بقى بإحساسه اللي هو كان قد إيه والده لما توفي، هو كان حزين. فشوقي بقى قال له إيه؟ قال له زعلان يا محمد أنا أبوكو، يعني الناس يعني ده قيمة إن الإنسان يعرف ناس محترمين لهم خبرة ولهم مكانة، الناس اتلمت عليه وخلوه معي يعني إطلاقا بأي شيء، وبالعكس هو كان دايما بيتعلم منهم، كان عبد الله بيسمع كتير أكتر ما يتكلم، كان يقعد مع مكرم عبيد مع غيرهم، وكان كثير الاستماع قليل الكلام. أيضا أحمد شوقي خده معاه باريس وشاف الانبهار بالحضر دار أوبرا في باريس إلى آخره. طبعا دكتور زين نصار، البعض يقول إن بعض ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب كانت متأثرة ببعض الألحان العالمية، حدثني عن هذه النقطة وما السبب في ذلك. أي حد في أول حياته الفنية بيتأثر بالآخرين، وقد يقتبس وقد لا يتقتبس، لكن القضية بعد الفنان ما يستقر ويجد لنفسه شخصية مستقلة يبقى ده فلان الفلان. ففي أعمال بتتعمل في مرحلة اسمها المرحلة المدرسية، اللي هي الفنان لسه بيكون بيبحث لنفسه عن شخصية، مجرد ما يوصل لهذه الشخصية أصبح فلان الفلان. هل ينسب لعبد الوهاب أن معه بدأت ظاهرة الفيلم الغنائي على الشاشة البيضاء؟ كان أول فيلم غنائي قدم في مصر هو أنشودة الفؤاد سنة 1932 بطولة نادرة وزكريا أحمد. في ديسمبر 33 قدم الأستاذ عبد الوهاب فيلمه الأول الوردة البيضاء. أفلام الأستاذ عبد الوهاب نجحت نجاحا تجاريا ساحقا. ليه؟ الأستاذ عبد الوهاب في ذلك الوقت كان مطربا محبوبا ومعروفا ومشهورا، وكان بيغني في حفلات قدام الجمهور، وكانت اسطواناته مالية المكان، وكان دايما محدش عارف يشوفه. فلما طلع في السينما كل الناس عايزة تشوف عبد الوهاب ده بيتكلم ازاي، بيلبس ازاي، بيعزف ازاي، بيغني ازاي، بياكل ازاي، يعني كل ما حد بيحب الفنان بيحب يعرف عنه كل حاجة. الأفلام دي نجحت لسببين، أولا لمعرفة ماذا يحدث لعبد الوهاب وازاي بيتصرف، والحاجة التانية انه كان فن جديد الناس عايزة تعرف ايه حكايته، أول مرة يشوفوا شاشة والناس بتتحرك والناس بتتكلم. فكانت يعني من حسن حظنا يعني ان الأستاذ عبد الوهاب أفلامه كلها نجحت نجاحا تجاريا ساحقا، وأخرجها كلها المخرج العظيم محمد كريم. لكن أيضا نجاح أفلام الأستاذ عبد الوهاب السينمائية شجعت المنتجين السينمائيين على إنتاج أفلام غنائية لكبار المطربين والمطربات، لأنهم وجدوا أن هذه الأفلام بتكسب، وبالتالي عبد الوهاب فتح باب لكبار المطربين والمطربات الموهوبين الناجحين أن يقدموا نفسهم من خلال الأفلام اللي بتحتفظ ليهم بشكلهم ومراحل حياتهم العمرية، كلما يتقدموا في السن يبانوا في أفلام مختلفة، فقدرنا يبقى عندنا سجل لهؤلاء الفنانين من خلال السينما. ده غير التسجيلات الصوتية، لكن رأيتهم في الفيلم ومتابعة أفلامهم ومتابعة مراحلهم الفنية ده مهم جدا، وكان بيدينا سجل مرئي لتاريخ هؤلاء الفنانين. استطعنا ان احنا على فكرة كنا تاني بلد في العالم تعمل سينما او تشوف سينما بعد باريس بحوالي اسبوع تقريبا. ف يعني يعني احنا على فكرة احنا بلد عظيمة جدا، لما بنحب نعمل حاجة بنعملها على أعلى مستوى. الأستاذ الدكتور زين نصار، حضرتك حدثتنا عن مقاومة سيد درويش بصوته وموسيقى للاحتلال الإنجليزي ومساندته للقضية الوطنية وثورة 19 وزعيمها سعد زغلول، وقلت أيضا إن عبد الوهاب تأثر بسيد درويش، هل تأثر به في مقاومة الإنجليز أيضا؟ طبعا وجود الإنجليز برضو كان مضايق سعد الوهاب، مضايق كل الفنانين طبعا. سعد الوهاب غنى في سنة 39 نشيد اسمه هتف الداعي ونادى للجهاد، كلمات مأمون الشناوي. مطلع هذا النشيد بيقول ايه؟ هتف الداعي ونادى للجهاد، اي بشرى يوم ناداني النفير، نحن شعب ملك الدنيا وسادة، ونما والدهر في المهد صغير، كل مصري ينادي انا ملك لبلادي، قلبي يميني لساني روحي فدا اوطاني. تصوروا بقى الكلام ده سنة 39. سنة 40 سعد الوهاب غنى نشيد تاني اسمه مصر نادتنا فلبينا نداها، كلمات بتقول ايه؟ مصر نادتنا فلبينا نداها، وتسابقنا صفوفا في هواها، فإذا باغ على الأرض رماها، ترخص الأرواح والدنيا فداها، ونروي بالدم الغالي ثراها، ونخوض الموت في كل البقاع، نحن جند مصر أبطال الدفاع، يوم يدعونا لنار الهول داع. هذا النشيد قدم سنة 1941 والإنجليز موجودين في مصر أثناء الحرب العالمية الثانية. أيضا سنة 52 سعد الوهاب غنى نشيد اسمه نشيد الحرية، وهو من كلمات كامل الشناوي طبعا. مطلعه بيقول كنت في صمتك مرغم، كنت في صبرك مكره، فتألم وتألم وتعلم كيف تكره، عرضك الغالي على الظالميان، ومشى العار إليه وإليك، أرضك الحرة تغطاها الأوان، وطغى الظلم عليها وعليك، قدم الأجيال قربانا لعرضك، اجعل العمر سياجا حول أرضك. الحقيقة أنه سعد الوهاب يعني هو فعلا موسيقار الأجيال، وكان رائدا في كل المجالات. تسابقنا صفوفا في هواها، مصر نادتنا فلبينا نداها، وتسابقنا صفوفا في هواها، فإذا باق على أرض رماها، ترخص الأرواح ترخص الأرواح والدنيا فداها، ونروي بالدم الغالي ثراها، ونخوض الموت في كل البقاع، ونروي بالدم الغالي ثراها، ونخوض الموت في كل البقاع، نحن جند النصر، نحن جند النصر، أبطال الدفاع، يوم يدعونا لنار الهول داع. حدثني يا شمس عن ماضي حمانا، فوقهما فوق شطري في الزمان. حدثني يا شمس عن ماضي حمانا كم ظل فوق شطري في الزمان. وأبين العيش ذلبا وهانا من رانا فليقل كيف رآنا. حدثني يا شمس عن ماضي حمانا كم ظل فوق شطري في الزمان. وأبين العيش غلبا وهانا من رانا فليقل كيف رآنا. من رحيق الدم يفقع شهدانا في هوى مصر التحيات الوجاء. من رحيق الدم يسقى شهدانا في هوى مصر التحيات الوجاء. نحن جند الله نحن جند الله أبطال الدفاع يوم يدعونا الأستاذ الدكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقي بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون. أنتقل بحضرتك إلى عبقرية أخرى من عبقريات الموسيقى المصرية وهو بليغ حمدي. هل بدأ بليغ حمدي حياته الفنية مطربا أم ملحنا؟ بليغ حمدي الله يرحمه شخصية عبقرية في مجال الموسيقى. وأنا كنت التقيت مع دكتور موسى الدين أخوه رحمة الله عليه في ندوة. قال إن هو طول عمره كان بيحب الموسيقى منذ أن كان طفلا. ولما راح المدرسة وكان عنده 9 سنين لقى في المدرسة آلة عود. فطلب من ورد أن يشتريه آلة عود فاشترى له آلة عود. مسك هذه الآلة العظيمة آلة العود ولم يتركها حتى نهاية حياته. وكان دايما يغني غنى لعبد الوهاب دايما يقول يا بور قول لي رايح على فين. وطبعا واحد بيحب الموسيقى ومتعلق بها بهذا الشكل لازم يكون يعني واضح جدا انه يشترك في النشاط المدرسيه اللي اختفت تقريبا دلوقتي من المدارس. وافتكر ان سبب رئيسي من الحاجات اللي بيشتكي منها دلوقتي هو غياب الفنون في المدارس. لان الطلبه في المدارس مفيش حد بيذاكر 24 ساعه لكن كل واحد عنده هواية. واحد بيحب الموسيقى، واحد بيحب الفن التشكيلي، واحد بيحب التربية الرياضية، واحد بيحب المكتبة يقعد يقرأ. فكل واحد عنده المجال اللي بيحبه. لما نترك للطلبة والشباب ان هم يمارسوا هواياتهم ويشبعوا هواياتهم وكل واحد فيهم يعمل الحاجة اللي بتعجبه في المدرسة مش هيلاقي وقت حد يلعب في دماغه ولا يوجهه توجيه غلط. لكن الفراغ دايما بيجيب حاجات مش مظبوطة. بليغ حمدي الحقيقة كان دايما بحط الأنظار في النشاط المدرسي. لكن المهم لما خد الثانوية العامة التحق بكلية الحقوق. وفي كلية الحقوق في أوضة للموسيقى هناك عندهم فكان قاعد دايما فيها. وفي هذه الحجرة التقى بزميلته السيدة فريدة كامل وغنت له أول لحنين مقدمة في الإذاعة وزيع عزان اللحنين دون أن يدري أحد من هو ملحنهم. المهم أن بليغ بعد كده كان بيشترك في مسابقات الجامعة. فمين اكتشفه؟ اكتشفوا محمد حسن الشجاعي مستشار الموسيقى في الإذاعة الذي كان يشارك في لجان التحكيم في الجامعة. فقال له تجيني الإذاعة. راح له قال له أنا عايزك تغني. قال له أنا عايز ألحن. قال له طب تغني الأول وبعد تلحن. هنلاقي إن بليغ حمدي له 7 أغاني في الإذاعة كمطرب مسجلين من ألحان آخرين مش من ألحان هو. يمكن أشهرهم لحن مهم جداً اسمه يا ليل العاشقين من كلمات فتحي مهدي وتلحين عبد العظيم محمد واللي بيغنيه بليغ حمدي. قدم أعمال كتير عاطفية وصفية ودينية. كان أعمال الشيخ النقشبندي العظيمة اللي بنسمعها من ألحان بليغ من الحاجات المهمة جدا. وإحنا في رمضان نحن نعرف ان بليغ حمدي من ضمن يعني حسناته الجميلة الكتيرة انه لحن للشيخ السيد النقشبندي رحمة الله على الجميع، وانه هذه الالحان لقي نجاح كبير عند المستمعين دايما. لكن ايضا بليغ حمدي عمل اغاني متنوعة، لو يعني مثلا اتكلمنا عن الاغاني الوطنية، لو اتكلمنا عن الاغاني الوطنية لقينا عبد الحليم غنى له عدى النهار وعاش اللي قال، والمجموعة لما حصل الحرب اكتوبر بسم الله الله اكبر، ولحن وردة اللي هو على ربابة بغني، وغنت أم كلثوم الألحان إن فدائيون، وغنت شادية مصري عشقنا ادخلوها بسلام آمنين، عبرنا الهزيمة يا مصري عظيمة، والأغنية الشهيرة يا حبيبتي يا مصر. أيضا شهرزاد غنت له الله على مصر، عفاف راضي غنت له مصر لكل المصريين، وغنت أيضا حبيبي عدى القنال. وردة طبعا غنت عدة أغاني وطنية. والحقيقة أنه بليغ الحقيقة شخصية عبقرية بكل المقاييس، وكل الحاجات اللي قدمها كان عايش لفنه، وكان دايما باستمرار يقدم لنا ده الجديد دايما، وكان دايما لغة الموسيقية متقدمة، أسلوبه في التلحين متفرد. يعني الحقيقة بليغ رحمة الله عليه أثر حياتنا الموسيقية ثراء بالغ بكل الألحان اللي قدمها لكل كبار المطربين والمطربات، والأعمال المسرحية الغنائية وأعمال الأطفال، يعني ما خلاش حاجة ما عملهاش الحقيقة. حد اسمك او جاب حد سيرتك تملى عينيا صورتك واحكم برموش ترابك وانسى في الحلم بعادك احكم برموش ترابك وانسى في الحلم بعادك واني بعد من الغربة غين واليوم انتصارك شوي فيها بيقولك وحشتيني يا مصر وانا بداكي يا مصر انا بداكي يا مصر انا بداكي يا مصر انا بداكي يا مصر بعد عنك صاحي في قلبي حبك شوري الأمر أمرك أبدي بعمري دمعك ربي بعد عنك صاحي في قلبي حبك شوري الأمر أمرك أبدي بعمري دمعك رغم البعد عنك صاحي في قلبي حبك شوري الأمر أمرك أبدي بعمري دمعك رغم البعد عنك صاحي في قلبي حبك شوري الأمر أمرك أبدي بعمري دمعك أنا ما تحرص حدودك أنا هيك من غير وجودك أنا ما تحرص حدودك أنا هيك من غير وجودك أنا شوف سافر من الغربة يغني الانتصار غن وفيا بقولك وحشتيني يا مصر وأنا فداكي يا مصر أنا فداكي يا مصر أنا فداكي يا مصر أنا فداكي يا مصر بعد عنك شايل والله همك عمري شموع تقلك وبروحي أضمك رغم البعد عنك شايل والله همك عمري شموع تقلك وبروحي أضمك رغم البعد عنك شايل والله همك عمري شموع تقلك وبروحي أضمك رغم البعد عنك شايل والله همك عمري شمعت إدلك روحي أضمك أنا منك من ترابك ما أنا واحد من ولادك أنا منك من ترابك أنا واحد من ولادك سافر شؤوم الغربة يغني لانتصارك غنوة فيها بقولك وحشتيني يا مصر وانا فداكي يا مصر انا فداكي يا مصر انا فداكي يا مصر انا فداكي يا مصر. الأستاذ الدكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقي بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وسعدت بكونك ضيفي في هذه السهرة. شكرا لك يا فندم، شكرا جزيلا. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر، سهرة مع فاطمة عمر.